إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم نختم ما تبقى من فوائد جمة من سورة العصر التي بدأناها قبل أيام، وكنا بالأمس مع الصفة الثالثة من صفات المؤمنين الناجين أهل السعادة الذين هم أهل الصفات الأربع: أهل العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، كما هو واضح من قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد تكلمنا بالأمس عن التواصي بالحق، وعلى رأسه الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة إلى الله على بصيرة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نتفقه في أمور الدعوة، ويدعو على الطريقة التي كان يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الدعوة إلى التوحيد أولا وترسيخه في النفوس، فإذا ما حصل ذلك دعا إلى بقية أمور الإسلام وأخذ الإسلام كله، ابتداء بالفرائض ثم ما يأتي بعدها، لأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. ومما يتعلق بالدعوة التي نهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يراعي مقتضيات الأحوال، سواء ما يتعلق بحال المدعو أو ما يتعلق بالظروف التي تحيط به، فيسلك لكل مقام ما يناسبه مع الثبات على أسس الدعوة التي ترتكز وتقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي تغيير المنكر مثلا يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة الدرجات التي يقدر عليها وبمراعاة ما يقتضيه الحال وبحسب قدرته وإمكاناته: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد هو لولي الأمر، لولي أمر المسلمين، هو الذي مسؤول عن ذلك يقوم به، لأنه لو ترك لكل أحد لنتج عن ذلك فساد لا تحمد عقباه. ولا استغل ذلك من استغله من يستغله من أصحاب النحل والأهواء والبدع والأحزاب والفرق المختلفة. ولذلك فإن التغيير باليد أو بالقوة هذا خاص بولي الأمر، والتغيير باللسان يختص به أهل العلم المتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لكل أحد أن يهرف بما لا يعرف أو أن يتصدى للفتوى دون أن يكون مؤهلا لها. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم علماء الأمة الأوائل، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ومع فضلهم وعلمهم كانوا إذا أتاهم سائل كل منهم يدفعه إلى أخيه، لا يريد أن يفتي لأمرين: أولا تورعا وتواضعا، وثانيا يرى أن أخاه أولى منه وأحق منه بالفتوى. وكان لا يتسرع في إصدار أمر أو إصدار فتوى ما لم تكن مستندة إلى علم صحيح وإلى نص صريح من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وأفضلها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. أقول قال عليه الصلاة والسلام في فضله: ما طلعت الشمس على من؟ على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. هذا أبو بكر يسأل عن مسألة السدس للجدة، فيتوقف فيها حتى يأتيه شهود من الصحابة ويشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بماذا؟ بالسدس عند فقد الأم. وها هو عندما يسأل عن معنى الأب في قول الله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا، يتورع رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أقول يتورع ويقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. حتى جاءه أو حتى استشار أهل العلم فتوصلوا من جهة المعنى اللغوي أن معنى الأب هو ما تأكله البهائم من الأعلاف والحشائش. أولئك الصحابة لم يفتوا في إزهاق دماء المسلمين أو المعاهدين أو المستأمنين كما يفتي بعض الجهلة في هذا الزمان، الذين تصدوا للعلم وهم ليسوا أهلا له، الذين يضلون ويضلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء ومن علمهم، لأن علمهم لا ينفع بل يفتن ويضيع، ويضيع الناس الذين يجرون خلفهم أو يأخذون بفتاويهم، افعل كذا وافعل كذا واقتل كذا وفجر كذا، وأنت ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل زيدا أو عمرا من النفوس البريئة، المحرم قتلها المعصومة. فنسأل الله العافية والسلامة فيتجرأ على إفتاء هؤلاء المغرر بهم المساكين، فيهدر تلك الطاقة فيضيعهم خلف السراب الذي والوهم الذي يعيش هو فيه، لأنه يدعي العلم وهو ليس بعالم، بل وليس طالب علم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يكثر الجهل ويقل العلم، ويسند الأمر إلى غير أهله، ويكثر النساء ويقل الرجال، وأحاديث كثيرة تضمنت بعض هذه العلامات من علامات الساعة. والمتأمل الآن فيما يدور في الساحة الإسلامية من الفتاوى المضللة التي فتن بها بعض الشباب يجد هذا جليا واضحا تطبيقا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بماذا؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فكيف يتجرأ على أن يفتي في دماء المسلمين وأموالهم، أو دماء المستأمنين وأموالهم، وهو ربما لا يعرف كيف يتوضأ، ولا يعرف كيف، ولا يحافظ على الصلاة جماعة مع المسلمين، وربما وجدته في كثير من الأحيان، أو وجدت بعضهم، بعض أصحاب تلك الفتاوى لا يتوضع أن يتوجه إلى ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويخضع ويخشع له من دون الله، ويصرف له دعاءه واستغاثته من دون الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكون على بينة، وأن نعرف عمن نأخذ ديننا، وأن يعني وكما يقولون نصف العلم لا أدري، ليس المقصود به الجهل، وإنما المقصود به التورع عن ماذا؟ عن الفتوى بغير علم، أو حتى لو وجد عندي علم مما أنا لست متأكدا منه، أو فيه خلاف بين أهل العلم. فهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، الذي قال فيه أهل العلم لا يفتى وماذا؟ ومالك في المدينة تعرض عليه كم مسألة؟ 40 مسألة، فيجيب عن 2 ويقول في الباقي الله أعلم لا أدري. هل هو جاهل؟ إمام دار الهجرة. فقال السائل: يا عجبا، أنت الإمام مالك الذي تضرب إليه أكباد الإبل، صاحب الموطأ وصاحب العلم الغزير، نسألك عن هذه المسائل وتجيب عن 2 وتقول في الباقي لا أدري؟ قال له: يا هذا، اذهب إلى جميع الأمصار فأعلمهم أن مالكا لا يدري عن فتوى في هذه المسائل. رحم الله الإمام مالك، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والإمام مالك عالم من أفضل علماء هذه الأمة في عصره، ومع ذلك يتورع هذا التورع، فكيف بنا نحن لا نتورع في أن نفتي، ولا سيما إذا وصلت الفتوى إلى حد الفتوى بإزهاق أرواح أبرياء، فإن ذلك المفتي المفتري يتحمل الوزر العظيم الذي يترتب على تنفيذ مثل هذا الطرح الخطير، كما قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا الذي يفتي بعض الشباب بأن عليهم أن يفجروا أنفسهم في مكان كذا وكذا، أزهق أول ما أزهق هؤلاء الشباب المساكين الجهلة المغرر بهم من فلذات أكباد الأمة الذين هم طاقة تتوقد يريدون الخير، فجاءهم هذا الدجال وهذا الكذاب الأشر وهذا الأفاك الأثيم وهذا الذي استحق اللعنة على في كتاب الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قضى على هذه الطاقة وقضى على هؤلاء المساكين الذين غسل أدمغتهم وأفتاهم بغير علم فضيعهم وضيع الأمة بمثلها وأوجد شقاقا وشرخا في، ولا يبعد أن يكون هذا المفتي إن كان حسن النية فهو جاهل، وإن كان سيء النية فربما كان وراءه من المنظمات الماسونية أو الصهيونية أو اليهودية كما يجري في بعض البلاد الإسلامية الآن من اقتتال، ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله وهو أبعد ما يكون عن الجهاد. فيا إخوتي في الله، اعرفوا عن من تأخذون دينكم، وارجعوا إلى علماء الأمة، ارجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين لا يفتون في مسألة حتى يدرسوها ويتعلموها ويتفقهوا فيها وينظرون إلى أقوال أئمة الهدى والدين قبلهم ماذا قالوا فيها في ضوء الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. واحذروا كل الحذر عباد الله، احذروا كل الحذر الفتوى بغير علم، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالنفوس والدماء والأموال والأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم بقعة وفي أعظم يوم وفي أعظم شهر. فعلينا أن نعي وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نرجع إلى هؤلاء الرعاع وهؤلاء الخفافيش الذين يصطادون في الماء العكر فيتربصون بمصير الأمة الدوائر ويوغرون صدور هؤلاء المساكين الجهلة ليوقعوا بالأمة ما يوقعون بسبب تلك الفتاوى الضالة المضلة. فاتقوا الله عباد الله، وارجعوا إلى ربكم، وارجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ارجعوا إلى علماء الأمة الذين لا يفتون إلا عن علم وتحر وورع وزهد وتقى، ولا يتسرعون في الفتاوى كما يتسرع أولئك الذين لا هم لهم إلا أن يحكموا على الناس من خلال عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة دون رجوع إلى منهج الأمة إلى منهج أئمة الهدى والدين. بتلك الفتاوى المضللة استشهد عثمان رضي الله عنه، وبتلك الفتاوى المضللة استشهد علي رضي الله عنه، وبتلك الفتاوى خرجت الخوارج، وخرج من خرج، وانحرف من انحرف، وضل من ضل، وابتدع من ابتدع، حينما خرج عن النهج السوي، عن صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإن من التواصي بالصبر، فإن من التواصي بالحق أن لا يتصدى أحد الفتوى أو الدعوة إلا إذا كان مؤهلا لها، بعد أن يتفقه في دين الله عز وجل، وبعد أن يعرف ما يقول، وبعد أن يحيط بجوانب المسألة التي يريد أن يتكلم عنها، والتي يريد أن يعني يفتي فيها، ويريد أن يعني يقول فيها كلمته، فعليه أن يعني أن يتهم نفسه، وأن يتهم حظ نفسه بالقصور والتقصير في جنب الله والعلم. فإن المسلم أو إن العالم لا يزال عالما ما دام يطلب العلم، يعني ما دام يتحرى ويقرأ ويحقق، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. إذا ظن أو زعم أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره فأصابه الغرور وانتفخ وتعالم ونفخ فيه حتى رأى أو أري من نفسه أنه عالم، حتى ولو كان يكذب في فتواه أو في ما يطرح، فإن هذا والعياذ بالله من أخطر الناس. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أيضا أود أن أنبه هنا إلى مسألة أيها الإخوة، وهي كثرة القيل والقال، ولا سيما عند حصول الفتن وكثرة تناقل الأخبار التي تضيع الناس وتضيع أوقاتهم بلا فائدة، وكل ينقل ما يسمع، وتتداول المجالس أمورا ربما لم تحصل ولم تخطر حتى بالبال ولا تدور حتى في الخيال. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن حدث بحديث يعني يرى أو يعلم أنه كذب فهو أحد من؟ أحد الكاذبين، يعني شارك في الكذب وإن لم يكن هو الذي اخترع الإيش؟ الكذبة الأولى، وإن لم هذا إن لم يتحرى، وإذا ألقى كل كلام على عواهنه قبل أن يحسب له ألف حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: نعم، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على حصائد ألسنت إلا أو قال على مناخرهم إلا حصائد إيش؟ ألسنتهم. فانتبه لهذا اللسان يا عبد الله، وصنه بذكر الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الشتم واللعن والسب والتكفير والتفسيق والتبديع بغير دليل شرعي، عندك دليل عليه أوضح من الشمس في رابعة النهار. أما إذا كان المصدر قيل وقالوا، فإن هذا قد صوره الشهرستاني رحمه الله تعالى عندما رجع عن علم الكلام، حيث قال. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وإيش؟ وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني بالسؤال السؤال المتكلف، أو السؤال الذي يسأل بدون حاجة ممن يسأل المال بدون حاجة ضرورية، وإن قصد به السؤال العلمي فالمقصود الأسئلة الإيش المتكلفة التي لم تقع أو التي فيها تنطع وفيها غلو. إن الله ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيعني ثم يعني إن الإنسان والعياذ بالله يعني إذا وقع في كلمة خطيرة يفتن أو يفتتن بسببها الناس يتحمل وزر ذلك كله إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فتنبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، فإنه في ثم إذا جاءك أمر فتحرى، وإياك أن تتسرع في الأحكام على الناس. فكفى بنا بكل واحد منا أن ينظر إلى معايبه وإلى ذنوبه وإلى أخطائه فيرجع إلى ويحاسب نفسه ما دام في دار الحساب، بدلا من أن يتحمل أنفسا وأن يتحمل نفوسا بريئة بسبب كلمة يقولها أو فتوى يصدرها أو علم يدعيه وهو أجهل أو أبعد ما يكون عن العلم الصحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على أناس أفتوا الرجل الذي يعني أفتوه بأمر اجتهادي، أفتوه بأن كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه لما هناك رجل من أصحابه وكانوا في بعض أسفارهم أصابه جرح، ثم إنه أصابته جنابة تتطلب ماذا؟ الغسل. فاستفتى الناس الذين معه لأنه يعرف أن الماء إذا وصل إلى جرحه ففيه خطر عليه، لا شك أنه جرح عميق خطير. فما كان منهم إلا أن أفتوه بأنه لا بد من ماذا؟ من الغسل. فاغتسل الرجل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. سألوا أهل العلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما كان يكفيه أن يتيمم لأنه معذور. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنهما في بعض غزواتهم فلحقوا برجل وهم يقاتلون في أيام الجهاد، والجهاد باق إلى يوم القيامة بشروطه وصفاته الصحيحة لا بالعواطف وبالتسرع الذي لا طائل تحته. فلما رأى أسامة قد علاه بالسيف وأقبل عليه قال لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني لما رأى السيف. فقال هل شققت عن قلبه؟ فما زال يردده أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله. قال أسامة فما زال يرددها حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا يوم إذن. سبحان الله. كيف من يأتي ويتصدى في ويتعرض عبر وسائل الإعلام ويفتي الشباب بأن لكم أن تفعلوا وأن تفعلوا وأن تقتلوا وأن تفجروا مصالح المسلمين وأن تفعلوا وأن تفعلوا؟ والله إنه لمجرم أثيم ولا تكفيه كلمة مجرم. ومن يؤويه أو يتحدى تستر عليه مجرم مثله مستحق للعنة. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث يشمل كل من أحدث في دين الله، فمن آواه يعني حماه وتستر عليه فهو مستحق للعنة، وذلك مستحق للوزر، لوزر كل من قلده في هذا إلى يوم القيامة. ذلكم الذي نصب نفسه عالما وهو جاهل، ثم يفتونهم يقول: أنتم تستروا بحلق لحاكم حتى لا يعرفكم أحد، ورب يتستروا إلبسوا حتى بعض الألبسة المنبوذة مثل لباس بعض الشباب المنحل أو المنحرف حتى لا يعرفكم أحد، وافعلوا وافعلوا فإنكم معذورون. يعني فتاوى كلها مبنية على إجرام في إجرام والعياذ بالله. فحصنوا أنفسكم من قطاع الطرق يا عباد الله. هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء المفتون قطاع طرق، فاحذروا منهم واحذروا فتاواهم. الذين يفتون عبر الفضائيات أو في المخيمات الخلوية من وراء الكواليس، لو كانوا صادقين لأظهروا علمهم ولدعوا علنا. يكفيهم أنهم مثل الخفافيش الذي لا يعرف أن يتحرك إلا في الليل، فتنبهوا إلى خطورة ذلك وارجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليكم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ شباب الأمة من قطاع الطرق الذين يهرفون بما لا يعرفون. نسأل الله أن يخزيهم، ونسأل الله أن يكبتهم، ونسأل الله أن يكشفهم، ونسأل الله أن يفضحهم، ونسأل الله أن يقي شباب الأمة شرهم. نسأله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه. اللهم أهلك أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أهلك أعداء المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حصن شباب المسلمين، اللهم حصن شباب المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم يا إخواني قبل أن أختم كلمتي أود أن أذكر الإخوة بأمرين. الأمر الأول البعد عن المعاصي والتخلص منها وردم هذه المستنقعات التي ربما يصطاد فيها أحد طرفين، إما المفرطون أو المفرطون، يصطاد فيها ويدعو إليها دعاة التحلل والانحراف والمتفرنجون والمنحلون والملحدون والمقلدون لأعداء الإسلام بدعوى التقدم والحضارة، فيدعون إلى كل شر، وبخاصة عبر تلك الفضائيات يدعون إلى الانحلال من الدين. فاحذروهم وطهروا بيوتكم ومجتمعاتكم من المعاصي، واحفظوا أولادكم وأبناءكم من وراقبوهم. فالمسلمون يا أخي المسلم هم أنت وأنا وزيد وعمر وفلان وفلان، فإذا بدأ كل واحد منا بنفسه وتخلص من أدران المعاصي وطهر بيته من رؤوس الشياطين التي تعلو كثيرا من البيوت والتي أفسدت كثيرا من أخلاقيات شبابنا، فإن فيها خطرا عظيما على الأمة. الأمر الثاني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعصم من الأمر الأول، يعصم الله به من الأمر الأول، العبادة، الدعاء، صلاة الليل، أدعية الصباح والمساء، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل لنفسك يا عبد الله وردا آخر الليل، قم إذا بقي ولو نصف ساعة قبيل الفجر، الجأ إلى الله. كل منا يبدأ بنفسه، كل منا يبدأ بنفسه، يتوب إلى ربه، يستغفره، يلجأ إليه، يسأله الخير لنفسه ولأمته. عندما ينزل حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عبادة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وحفظوا أبناءكم ونساءكم أذكار الصباح والمساء والأذكار الواردة عند النوم وعند السفر وعند المناسبات المعينة، الأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذكار المتصوفة الضلال، وإنما الأذكار الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها حفظا لك لدينك ولدنياك. انظر مثلا إلى حديث واحد سنختم به الكلمة، حديث واحد، انظر كيف، انظر ما فيه من وعد رباني كريم على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه. انظر إلى الخير الذي وعد الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قبل أن نتم الحديث، كم تستغرق بالله منك 100 مرة؟ من جربها ولو مرة واحدة بالقراءة الوسط يعني، ها؟ حوالي 7 دقائق، خليها 10، خليها 10 دقائق، يعني 10 دقائق، لكن بحضور قلب وبإقبال على الله وبتأمل معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، 10 دقائق لا أكثر، وبعض الذين يهذون هذا يمكن 5 دقائق تخيل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ماذا؟ كم وعد عندنا؟ 3 أو 4 وعود. أولا ماذا؟ ها؟ كان كعدل 10 رقاب. سبحان الله، كأنما أعتقت 10 رقاب من المؤمنين، من المؤمنين. تصور أجر 10 دقائق مع حضور القلب والإخلاص لله عز وجل تكون بوزن عتق كم؟ كم رقبة؟ 10 رقاب. هذا الفضل الأول. الفضل الثاني رفعت له بها كم درجة؟ ها؟ إن شاء الله تحفظون، كلكم تحفظون هذا. كم درجة؟ لا، ليست 10، 100 درجة. بارك الله فيك، رفعت لك بها 100 درجة. ثالثا حطت عنك بها ماذا؟ 100 خطيئة، حطت عنك بها 100 خطيئة. سبحان الله، كل إيمات خفيفة، لكن المهم حضور القلب والإخلاص لله عز وجل ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن نقولها بالألسنة وكأنما هي عادة فقط نرددها كبعض الأناشيد، لا. إذن الرابع الفضل، الوعد الرابع ماذا؟ وحطت عنك بها 100 خطيئة. الخامس، وكانت لك حرزا من الشيطان في يومك ذلك، يحفظك الله بها من الشيطان في هذا اليوم. سبحان الله، الشيطان يهرب مع ذكر الله عز وجل، إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، وكذلك إذا تحصنت بذكر الله هرب، قال لا، لا مبيت لكم ولا عشاء لكم ولا غداء لكم مع هذا الرجل، ابتعدوا عنه. هم يتواصون الشيطان يقول ابتعدوا عن فلان، فلان لا نصيب لكم عنده، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. طيب، عندنا وعد سادس، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به. سبحان الله، 6 فوائد عظيمة، إلا شخص عمل مثل عمله. هذا جزء من الأذكار الكثيرة الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصن بها يا عبد الله. كانوا يعدون للسلم في الجلسة الواحدة استغفار كم مرة؟ 100 مرة في جلسة واحدة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن نجلس نطلق أعراض ألسنتنا في أعراض الناس والقيل والقال، أو يجلس بعضنا على الأغاني، أو يجلس على ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وهي مثل الأغاني التي تذاع هنا وهناك، وأحيانا يفتن الناس بشيء يظنه دين وهو ليس من إيش؟ ليس من الدين. بدلا ما تأخذ هذه الأشرطة التي تسمى بالأناشيد الإسلامية التي بعضها حتى فيه شرك، وبعضها فيه بدع، وبعضها فيه انحراف يؤدي إلى انحراف الشباب عن النهج الصحيح وإلى الوقوع في الفكر الخارجي، بدلا من هذا احفظ لك آية من كتاب الله عز وجل، اقرأ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ دعاء من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، وجنبنا وإياكم الزلل، ووفقنا وإياكم لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.